لو يكون العمر الليلة فجرها في عيونك جنبك، لو أشوف على يا لمسة نور جميلة تبقى انت. يا حبيبي لو يكون العمر ليلة فجرها في عيونك انت، شوفت عليا لمحة نور جميلة تبقى انت. واقدر لو حيي العمر ساعة، واقدر لو حيي العمر ساعة، واقدر لو حيي العمر ساعة، وان قضبت